أثابكم الله. السؤال 17 فضيلة الشيخ، ما هو الحكم إذا اختلفت العادة والتمييز؟ فهل الأقوى العادة أو التمييز مع ذكر الدليل؟ هذه مسألة خلافية. إذا كانت المرأة لها أيام معينة تحيضها وميزت دمها، فمثلا لها 5 أيام تحيضها من كل شهر وتعرف لون حيضها أنه أحمر غامق، فجاءها الشهر بعد ما ثبتت لها العادة وثبت لها التمييز، فوجئت بشهر من الشهور يأتيها 6 أيام بلون واحد ثم انقطع بعد 6، فهل نردها إلى عادتها أو نردها إلى تمييزها؟ عندها عادة وعندها تمييز. فبعض العلماء يقول العادة أقوى من التمييز، فنقول تحيضي 5 أيام حتى يأتيك في الحيض الثانية 6 تنتقلين إليه بانقطاع الدم وعلامة الطهر، وأما إذا لم ينقطع واستحاضت حتى بلغت أكثر الحيض فترد إلى عادتها. ويستدلون بحديث فاطمة رضي الله عنها وحديث أم حبيبة رضي الله عنها، انظري لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلفت قدرها فلتغتسل، فردها إلى العادة، وهذا يدل على أنها أقوى من التمييز. ثم إن التمييز حديثه فيه كلام، ولكن العادة أحاديثها في الصحيحين ومجمع على ثبوتها، ولذلك يقوى القول بتقديم العادة على التمييز، وتكون المرأة في هذه الحالة عاملة بعادتها، والله تعالى.